أعزائي، أهلا بكم في إذاعة الأدب العربي وبرنامجكم الحكاية والرواية. خرج ابن آدم من العدم، قلت ياه. رجع ابن آدم للعدم، قلت ياه. تراب بيحيا وحي بيصير تراب، الأصل هو الموت ولا الحياة؟ وعجبي، ترى ما هو أصل الحكاية؟ عزيزي المستمع، حكاية وراء كل رواية، فإذا عرفنا الحكاية أكيد سنصل إلى الرواية. والحكاية اليوم عن السادس من أكتوبر، سميت الحرب في مصر حرب السادس من أكتوبر تيمنا بالشهر الميلادي الذي نشبت فيه الحرب، أو حرب العاشر من رمضان تيمنا بالشهر الهجري الموافق لنفس التاريخ. وتعرف الحرب في سوريا باسم حرب تشرين التحريرية تيمنا بالشهر السرياني الموافق لتاريخ الحرب، فيما تعرف الحرب في إسرائيل باسم حرب يوم الغفران أو يوم كيبور نظرا لموافقة تاريخ بدء الحرب عيد يوم الغفران اليهودي. عزيزي المستمع، تعريف الحكاية أو القصة هي مجموعة من الأحداث عن شخصية أو أكثر يرويها راو وفق ترتيب زمني وترابط سببي بصورة مشوقة. تعالوا بنا نفتح باب الحكاية ونتعرف معا على روايتنا والحكاية اليوم مع الرصاصة لا تزال في جيبي، رائعة الكاتب إحسان عبد القدوس. ترى من هو إحسان عبد القدوس؟ ولد إحسان عبد القدوس في الأول من يناير عام 1919، ومن المصادفات الغريبة أنه توفي في نفس الشهر في 12 من يناير عام 1990. إحسان عبد القدوس هو صحفي وروائي مصري. والدته هي روزا اليوسف أو فاطمة اليوسف، تركية الأصل ولبنانية النشأة والمولد. هي مؤسسة لمجلة روزا اليوسف ولمجلة صباح الخير. كان والده محمد عبد القدوس ممثلا ومؤلفا. إحسان عبد القدوس من أوائل الروائيين العرب الذين تناولوا في قصصهم الحب بعيدا عن العذرية، وأصبحت أغلب قصصه أفلاما سينمائية. وتمثل رواية إحسان عبد القدوس نقلة نوعية متميزة في الأدب العربي، إذ نجح في الخروج من المحلية إلى العالمية، ورسم طريقا إلى التحرر الفكري والاجتماعي والأدبي. ترجمت معظم رواياته إلى لغات أجنبية عدة، الرصاصة لا تزال في جيبي، انتصار من رحم النكسة. والله سلامات، ألف حمد لله على السلامة يا محمد. الله يسلمك يا عزوز. احكي لي يا محمد، ايه بقى اللي حصل بالظبط؟ اللي حصل بالظبط اننا انهزمنا، هينضربنا. معلش يا محمد، احنا انهزمنا من زمان وانضربنا من زمان. ما هو اللي ينضرب في بيته ويسكت ينضرب برا بيته ويسكت برضه، ولا ايه؟ باين عليك ابتديت تبقى فيلسوف في الوقت اللي انا بطلت فيه فلسفة. قول لي يا محمد، كنتوا عاملين ايه؟ احكي لي انت، البلد عملت ايه ايامها؟ عملت مظاهرات. عباس بيه وبتوع الاتحاد ورجاله الجمعيه لموا اهل البلد وعملوا بيهم مظاهره ونزلوا بيهم مصر ورجعوا وخلاص. مظاهرات ليه؟ كانوا عايزين ايه؟ يعني ما انتش عارف عباس لما بيعمل مظاهره بيعملها ليه؟ نفس الحكايه. وعباس لسه زي ما هو؟ وقال عن ماسك البلد من غير حساب. وعم عبد الله ما تغيرش؟ لسه هو وعباس كل واحد حاطط نفسه في جيب التاني. وعمك خبط خبطه كويسه قوي السنه دي، طلع له زي بألفين جنيه من محصول الفول. يعني محدش من العيله ولا من اصحابنا جه يقابلني على المحطه ليه؟ متهيألي ان عباس نصحهم بلاش. اصلك مش شويه يا محمد، يمكن خاف لو البلد طلعت لك يحصل كلام. وطبعا عمك وافق معاه، ده اول امبارح حسنين وصل البلد ناقص رجل ومحدش حس بيه. بقول يا عزوز. قول. ما شفتش فاطمه؟ شفتها امبارح، كانت مع اختي. وزيها؟ باين عليها تعبانه وزي ما هي ساكته. عزيزي المستمع، الرصاصة لا تزال في جيبي يبقى الأشهر والأكثر تأثيراً في القارئ، أيضاً في المشاهد المصري بعدما تحول إلى فيلم، وهو من الأفلام والقصص الكثيرة التي تناولت حرب أكتوبر المجيدة، حيث بدأت أحداث القصة بالنكسة ليولد الانتصار من رحمها في النهاية. وأنتج الفيلم عام 74 ليؤرخ لفترة شديدة الحيوية والأهمية في التاريخ المصري الحديث، وجاءت الفكرة بعد عبور قناة السويس بساعتين فقط. يا رجالة يا رجالة يا رجالة، أخيرا جت اللحظة اللي استنيناها ست سنين. صدرت لنا الأوامر بالعبور، هنقتحم القناة، هنحرر سينا. نحيا مصر، نحيا مصر. هنا القاهرة. إليكم أيها المواطنون البيان رقم 7 الذي صدر عن القيادة العامة للقوات المسلحة بتاريخ 6 أكتوبر سنة 1973. بسم الله الرحمن الرحيم. نجحت قواتنا المسلحة في عبور قناة السويس على طول المواجهة، وتم الاستيلاء على منطقة الشاطئ الشرقي للقناة، وتواصل قواتنا حاليا قتالها مع العدو بنجاح. كما قامت قواتنا البحرية بحماية الجانب الأيسر لقواتنا على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وقد قامت بضرب الأهداف الهامة للعدو على الساحل الشمالي لسيناء، وأصابتها إصابات مباشرة. هنا القاهرة. ويعد الرصاصة لا تزال في جيبي واحدا من أكثر القصص والأفلام نجاحا. كتب القصة الروائي الشهير إحسان عبد القدوس، وأخرج الفيلم حسام الدين مصطفى. كيف جاءت القصة، أو كيف تمت كتابة القصة ومن بعدها تحولت لفيلم؟ بحسب تصريحات صحفية سابقة للروائي الراحل إحسان عبد القدوس، فقد تم كتابة رواية الرصاصة لا تزال في جيبي، والتي تحولت إلى فيلم بنفس الاسم، على مرحلتين. المرحلة الأولى جرى كتابة القصة أثناء مرحلة معارك حرب الاستنزاف، ونشرت هذه المرحلة تحت عنوان رصاصة واحدة في جيبي. وبعد حرب 6 أكتوبر كتبت المرحلة الثانية من القصة تحت عنوان الرصاصة لا تزال في جيبي. تدور أحداث القصة حول شخصية محمد الذي يضل طريقه في الصحراء شهورا طويلة، محتفظا برصاصة في جيبه احتفظ بها منذ نكسة 67، أملا في استخدامها بنفسه كمجند مع أول مواجهة حقيقية مع إسرائيل. وبالفعل يحقق محمد حلمه في النهاية بعبور قناة السويس. يا معنى كل روحنا وتمنينا عمرنا، يا معنى كل روحنا وتمنينا عمرنا، وتمنينا وعدينا ويدنا ولسعدنا، وتمنينا وعدينا ويدنا ولسعدنا، وتمنينا لجأ المجند الشاب محمد إلى غزة عند أحد الفلسطينيين من الذين يساعدون المقاتلين، وذلك حتى تتاح لهم سبل الفرار والعودة إلى أوطانهم. وهناك التقى بسائس الخيول مروان الأخرس. يشعر محمد بأن مروان يمكن أن يكون جاسوسا يعمل لصالح إسرائيل، ولكنه ينجح بالفرار بحرا ويعود بعد حرب 67. يعود محمد إلى بلدته محطما يائسا بعد أن رأى مقتل رفاقه جميعا أمام ناظريه. يقابل فاطمة ابنة عمه، ويعرف أن عباس رئيس الجمعية التعاونية الذي يستغل الفلاحين ويطلق الشعارات المزيفة يريد الزواج منها، ويسانده في ذلك والد فاطمة. يعرض عباس الزواج على فاطمة ويترك القرية، ويحل محله عبد الحميد الذي يعطي للناس حرية الكلام ويصمم على الانتقام من عباس لشرف ابنة عمه. يشترك محمد في حرب الاستنزاف ضد إسرائيل، وأثناء ذلك يقابل مروان ويعرف بأنه كان يتعامل مع العدو لصالح الوطن. يتفق محمد مع العم على الزواج من فاطمة، ولكن تنشب حرب أكتوبر ويتم العبور، ويعود محمد محمولا على الأكتاف ويتزوج من فاطمة وهو لا يزال يحمل الرصاصة. بطل يا بطل، بص على راجل انت، خلي بطل ينزل. بطل يا انك اتغيرت. انت مش دايما بتقولي اني حته منك؟ خلاص رجعت اضحك، رجعت لشغل البيت، رجعت لك زي ما رجعت لي. محمد، الرصاصة لسه في جيبك؟ أيوة، وهتفضل في جيبي عشان لسه خايف عليكي. خليها دايما في جيبك عشان اطمن ان اللي حصل مش هيحصل تاني. كل ما في هذه القصة عزيزي المستمع من حوادث وشخصيات هي مجرد صور أطلقها الكاتب إحسان عبد القدوس، ويقول: لا تحاسبوني على ما كتبت بميزان الواقع، ولكن حاسبوني بميزان خيال. شخصيات القصة هي من أهم عناصر الحبكة والبناء، فهم الأبطال وهم مصدر الأعمال. وهناك نوعان من الأشخاص: النوع الجاهز، وهي التي تبقى على حالها من البداية وحتى النهاية، وهي تسمى بالشخصية المسطحة. وهناك النوع النامي الذي يتكشف شيئا فشيئا ويتطور مع المواقف تطورا تدريجيا، وتسمى بالشخصية الدائرية أو المدورة، بحيث لا ينتهي هذا التطور في الشخصية إلا في نهاية القصة. وبالطبع هناك الشخصية الرئيسية والثانوية والجانبية أو الهامشية. ومن هذه الشخصيات محمد الذي قام بدوره في الفيلم، محمود ياسين، أيضا فاطمة، نجوى، إبراهيم، أيضا مروان، وقام بدوره حسين فهمي، وأيضا عباس الذي قام بدوره يوسف شعبان. السرد والحوار. ثم يأتي السرد والحوار على لسان الراوي، وتوجد ثلاث طرق للسرد: كاتب راوي، طريقة يكون فيها الكاتب هو الذي يكون فيها مؤرخا يسرد من الخارج، فيوظف الكاتب راوي يقوم برواية القصة ويرويها بلغة أو بضمير الغائب، ويسمى هذا النوع من السرد الطريقة المباشرة. طريقة الكاتب الشاهد، وهو الذي يكون ضمن الأحداث وهو العليم بها، متلبسا بشخص أحد الأبطال وهو شاهد على وقوع الحدث، فنجده يتكلم بضمير المتكلم، ويسمى هذا النوع من السرد السرد الذاتي. يبدي رأيه حول أي موضوع بصورة بارزة، وأحيانا يكون ذلك في تحليل الشخصيات وسلوكها، ويحسن بالعمل الأدبي ألا يتدخل المؤلف، بل يجعل الشخصيات هي التي تعبر عن نفسها تلقائيا. الحوار هو نقل الحديث وعرض الأحداث بلسان الشخصيات من خلال مخاطبة أحدهم للآخر. في حاجة لفتت نظرك في مروان؟ إنه أخرس. غير إنه أخرس، الحقيقة الراجل أول ما شفته قلت مش ممكن يكون غزاوي، شكله زي ما يكون إسرائيلي، عينيه، شعره. إيه تاني لاحظته عليه؟ أيوة، كان أشول، كان بيغسل الحصان بإيده الشمال. وبعدين اشتغلت شيال على عربيات زريعة، وكان مروان يطلع معايا عربجي، كنا ننقل بضايع لليهود. اتأكدت ان مروان واحد منهم من الطريقة اللي كانوا بيعملوه بيها. ضحك وسجاير. يا نهار اسود، انا قلت الجدع ده هيكشفني ويبلغ عني، لكن ربنا ستر، اختفى وما حصلش حاجة. راح فين؟ معرفش. الحوادث هي مجموعة الأفعال والوقائع مرتبة ترتيبا سببيا وتسير نحو هدف معين، وهي المحور الأساسي الذي ترتبط به عناصر القصة ارتباطا وثيقا. وقد رأينا ذلك من خلال العمل، حيث تتصاعد الأحداث ويخرج الجميع بعد معاناة النكسة إلى فرحة الانتصار. المستمع الزمان والمكان. لابد لكل عمل أن يتم في زمان ومكان يتناسب مع مسرح الأحداث، وهنا في الرصاصة لا تزال في جيبي زمن النكسة ومعاناتها، ثم ينتقل إلى انتصارات السادس من أكتوبر. فالزمن يجب أن يكون متسلسلا، يبدأ من نقطة معينة ثم يسير إلى الأمام حتى تنتهي القصة، وتترتب الأحداث بحسب الزمان حدثا بعد آخر دونما ارتداد في الزمان. والزمان يساعد على تطور الأحداث، وهو يقوم بتوضيح السببية التي تحرك الأحداث وتدفع بها إلى الأمام. ويمكن تحديد الزمان كأن يذكر المؤلف أن الزمان مثلا هو صباح يوم كذا، ونجد هنا ينطلق المؤلف من النكسة وحتى أكتوبر 73، هذا هو الزمن الذي تحرك فيه المؤلف في الرصاصة لا تزال في جيبي. أما المكان هو الوسط الطبيعي الذي تجري ضمنه الأحداث وتتحرك فيه الأشخاص، وتنبع أهمية البيئة من دوره في تكوين الأحداث وإظهار مشاعر الأشخاص والمساعدة على فهمها. فالمكان الجميل يوحي بأن البطل سعيد، والمنظر الكئيب يوحي بالحزن. ولو انتقلنا إلى الفيلم أو القصة، نجد أن مواقع الأحداث تدور بين القرية وبين الجبهة. في حرب الاستنزاف نجدهم يتحدثون عن أنفسهم حديثا طويلا مملا ممزقا كأنفسهم الممزقة خلال حرب الاستنزاف. نجد الفرحة تعم والعودة إلى القرية مرة أخرى، والأفراح والأحداث تعبر عن فرحة المصريين. عزيزي المستمع، إحسان عبد القدوس ضمير لا يغيب. إن إحسان عبد القدوس تاريخ مجيد وطويل في الصحافة الوطنية قبل وبعد ثورة يوليو، وتاريخ طويل ومجيد في الكتابة الروائية والأدبية، وهو قامة عالية في الدفاع عن حرية الرأي وكرامة المهنة طوال حياته. ومن الصعب أن نلخص رحلته الأدبية والصحفية في سطور. يقول الكاتب إحسان عبد القدوس: لو عاد الزمن بي إلى الوراء لعشت حياتي نفسها بكل تفاصيلها وهزائمها. هكذا وصف حياته التي بدأها في يناير وانتهت أيضا في يناير، 70 عاما بين البداية والنهاية، امتلأت بالتفاصيل الثرية والعلامات البارزة التي شكلت شخصية أديب الحب، كاهن معبد الحب، نصير المرأة، ابن المتناقضات والثورات، إحسان عبد القدوس. إلى هنا أعزائي مستمعي راديو الأدب العربي تنتهي حكايتنا اليوم، وإلى أن نلتقي لكم أرق تحياتي دكتورة عطيات أبو العينين.